أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروهين، اللهم فرج كرب المكروهين، اللهم فرج كرب المكروهين، واقض الدين عن المدينين، واسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد. ان شاء الله نبدا في باب جديد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، باب جهاد النبي وغزواته ومسيرته. يعني ندخل في أبواب السيرة، وده يمكن السبب في اختيارنا لهذا الكتاب أنه يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما صح من الخبر. بدأ الشيخ هذا الكتاب سعادته بالحديث عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهدة والجهاد، فذكر يقول لك إذا كان الجهاد هو أشرف الأعمال وأفضلها وأهمها في إقامة شرائع السماء، فكان الأول في ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ثاني، الجهاد هو أشرف الأعمال، والمجاهدون هم أشرف الرجال. أشرف الأعمال لأنه به تنصر شرائع السماء، وبه ينصر المظلومون والضعفاء، وبه يقوم الحق على أرض الله، وبه يندحر الباطل في أرجاء الأرض كلها. عشان كده بيجي الجهاد ايه؟ أشرف الأعمال. كذلك المجاهدون هم أشرف الرجال، لأنهم هم الذين ينصرون الحق. وهم الذين محمد عمران، تعالى عشان يشغلكش، تعالى مجهودنا بيتكلم وانت مش سامع، انا عارف، جرب شوية. وهم الذين ينشرون الحق في أرض الله، عشان كده مكانتهم عالية. فإذا كانت هذه مكانة المجاهدين، فأشرف المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. قالك لأنه جاهد بقلبه ولسانه وعقله وبدنه، جاهد بعلمه، وجاهد بفصاحته ومقالته، وجاهد بجسده وبسلاحه، فما ترك بابا من أبواب الجهاد إلا سلكه صلوات الله وتسليماته عليه، لأنه أشرف الخلق وله المكانة الأولى، وهو أول خلق الله مكانة، فلا بد أن يتفوق في كل مجالات العمل الصالح صلوات الله وتسليماته عليه. ثم بعد ذلك بين له القرآن، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن مهمة النبي كانت كبيرة جدا، وكان ممكن في الإمكان وفي قدرة الله أن يبعث عشرات الرجال يجاهدون في الوقت الذي كان فيه النبي محمد كأنبياء ورسل، يعني ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ده الكلام ده لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني كان ممكن في كل قرية، الطائف فيها واحد، وبعدين ومكة فيها واحد، والمدينة وسياسر فيها واحد، والحجاز شمال الحجاز واحد، أنبياء شتى ينتشرون في الأرض يعلمون دين الله ويقاومون الباطل وينشرون الحق، لكن تحمل المسؤولية واحد من هؤلاء الرجال صلوات الله وتسليماته عليه. طبعا مسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة، وفينا في الوقت شرف كبير وعظيم، لكن لحكمة عالية. قال لك لأن ممكن يكون في كل قرية نبي، في كل قرية رسول، في كل قرية نذير، لكن القرية تتعصب للنبي بتاعها، يبدي تبع النبي ودي تبع النبي، كل واحد يتعصب لجماعة، تتفرق الكلمة. لكن أراد الله أن يجمع كلمة الحق على رجل واحد، يبقى هو أشرف الرجال في هذه الناحية، أن تجتمع عليه الكلمات، بدل أن يبقى في الطائف واحد وفي المشرق واحد وفي المغرب واحد، يبقى نبي واحد يتحرك بدعوته، الكل يجتمع حوله وينتمي إليه، فتكون كلمة الله واحدة، كما أن النبي الذي أرسل إليه النبي واحد، والكتاب الذي نزل إليه كتاب واحد، وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن لتحقيق هذه الحكمة عاوز مجهود كبير، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني أنت كلفت بهذه المسؤولية بدل عشرات ولا مئات الأنبياء، بل قال الغزالي رحمه الله، الغزالي المعاصر، قال إن التاريخ تحمل مسؤوليته مئات الأنبياء والرسل على مدى نصف التاريخ، ثم كان في النصف الثاني رجل واحد يتحمل المسؤولية. يعني كل الأنبياء عشرات ومئات أرسلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل مسؤولية نصف الزمن، ثم جاء الخاتم صلى الله عليه وسلم يتحمل مسؤولية بقية الزمن وبقية الأجيال إلى أن تقوم الساعة. إذن مسؤولية كبيرة، لابد أن يتسلح بسلاح يلائم هذه المسؤولية، هذا السلاح وجاهدهم به جهادا كبيرا. به اللي هو إيه؟ القرآن. القرآن ولو شئنا نفكر على نفسه. اللهم صل على محمد. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. يبقى ولا تطع الكافرين، فلا تطع الكافرين لازم نشوف معناها إيه. قال لك لا تطع الكافرين فيما يستميلونك إليه من مال أو جاه أو منصب أو خلاف ذلك. وحصل لما حصل، عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أغنى الناس، أنت عايز مال نجمع لك المال اللي أنت عايزه، بس سيبك من الموضوع اللي أنت ماشي فيه، عاوز أجمل عروسة في العرب ولا نجوزك 10 حريم من العرب نجوزك، بس يبطل الموضوع ده، عاوز نخليك الرئيس على مكة وعلى كل بلاد العرب موافقين، بس يبطل الموضوع أنك تدعو إلى عبادة الله واحد. إذن كانوا يستميلون النبي صلى الله عليه وسلم بإغراءات شديدة، فكأنه يقول له القرآن فلا تطع الكافرين فيما يستميلونك إليه، هو لن يطيع طبعا، إنما معناها امضي في طريقك، توكل على الله ما توقفش. وفي نفس الوقت النبي إذا أمر بأمر فإنما تؤمر من خلاله أمته، يعني كثير من الأوامر وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من النواهي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد بها أمته، لأنه مرسل إلى الأمة، وأمته ليسوا في مكة فقط ولا في المدينة فقط ولا جزيرة العرب فقط، إنما أرسل لكافة الناس، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به لبلاغه، وما نهي عنه نهي عنه ليبلغ، لأنه معصوم، خلق معصوما صلوات الله وتسليماته عليه. وجاءته النبوة فكانت العصمة، فلا يتأتى منه أي ميل لزيف أو لدنيا أو لترف أو لمنصب أو لجاه، بل كان أزهد الناس في الدنيا، رغم أنه أعلى الناس وأغلى الناس، ومع هذا كان أزهد الناس صلوات الله وتسليماته عليه. ودائما نذكر إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة فاعلم أنها الكمال والتمام والجمال. إذا كان زاهد في الدنيا يبقى الزهد في الدنيا ميزة، مش فلس وكل الجهد وقصر ديل زي ما يقولوا، لا، زاهد في الدنيا لأن شرف، شرف يسمو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استطعت أن تقترب من هذه المكانة السامية فازهد في الدنيا بقدر الإمكان. ومعنى زهد الدنيا ألا تميل إليها فتزدك عما أمرت به. ولذلك ابن عطاء السكندري صاحب الحكم المشهورة، وأنا ساعات يخطر على بالي عشان نذاكر الحكم دي، حوالي 100 وشوية من الحكمة موجودة في كتاب اسمها حكم ابن عطاء الله السكندري، شرحها علماء كثيرون وفيها معاني جميلة جدا. ورجل كان صوفي لكنه كان عالما بحرا فهاما، وفي نفس الوقت خرج من لسانه كلام كله حكم مبني على القرآن وعلى السنة. بيقول إيه؟ بيقول إن الإنسان مهموم 24 ساعة بالرزق، رغم إنه مضمون الرزق مضمون وهو 24 ساعة شغال فيه، والجنة مش مضمونة يديها ساعة في اليوم، ساعتين، ثلاثة، أربعة. وقال لك أنت دليل عني إن صاحبنا مش فاهم حاجة. يقول لك انشغالك بما ضمن لك، وانشغالك بما ضمن لك وغفلتك عما أمرت به دليل على الإهمال في التصفير. يعني أنت مأمور أن تتزود للآخرة ورزقك مضمون، تهتم بالرزق، ذكاء وتفكير ولوم وتحايل وتلف وتلف شمال ويمين عشان تحصل الرزق، وانشغالك عما طلب منك، عما طلب منك وأمرت به اللي هو إيه؟ أمور الآخرة. أنت مطلوب منك أن تجتهد آناء الليل والنهار في طلب الآخرة. ولذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له كده: وأمر أهلك، خوطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله الله، والكلام ده ليك انت برضه العظيم الكبير المتعال، يقول لك انا اللي هرزقك، خذ بالاسباب واجتهد، تعلم، تعلم صنعه، تعلم في المدرسه، تعلم ما اعرفش ايه، وشوف لك شو وظيفه، وشوف لك مصلحه واشتغل، بس ما تجيش همك كل في الدنيا، لأن لو ركزت كل همك في الدنيا يبقى هتنسى الآخرة، والآخرة أطول وأبقى وأهم. ولذلك من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له أموره وأتته الدنيا من حيث لا يحتسب. سبحان الله العظيم وبحمده. هو كده، هو ده القاعدة كده، هو ده معروف. يعني أنت تسعى وتأخذ بالأسباب، بس اوعى تفكر إن أنت اللي بتجيب الرزق، ولا شطارتك ولا ذكائك ولا خبرتك ولا فهلوتك. أنت تتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام وتسعى للخير قدر جهدك، بس تأخذها وزيلة، وسيلة، الدنيا وسيلة. ولذلك نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، نعمة الدار الدنيا. بس الشاطر اللي ايه؟ تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه. وبئست الدار الدنيا من صدته عن آخرته فلم يبلغ بها رضا ربه. وبئست الدار الدنيا من صدته عن آخرته ولم يبلغ بها رضا ربه. يبقى هي دار الدنيا امتحان، وهي دار كويسه وجميله لمين؟ للي يفهمها. ودار بؤس وشقاء للي ما يفهمهاش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون بيشوف الاحوال كده الناس مشغوله بالدنيا كان في نص الليل كده يصحى ويصح الناس: الا رب نفس ناعمه طاعمه في الدنيا جائعه عاريه في الاخره، الا رب نفس كاسيه طاعمه في الدنيا جائعه عاريه في الاخره، الا رب جائعه عاريه في الدنيا كاسيه طاعمه في الاخره. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني هو الدنيا مش بقياس، وما تاخدش ان انت مبسوط فيها ومعاك الجالسين الكويسين ولا الامكانات المبسوطه يبقى انت خلاص كده يعني ربنا راضي عنك وعملت اللي عليك. لا، خلي بالك في دار اهم، في دار اهم. انت اعطيت من الدنيا، اعطيت من الدنيا وعلى قدر زهدك فيها على قدر ما تعطى في الاخره. والنبي عبر عن هذا الكلام مش لانه نبي عليه الصلاه والسلام، لان فاهم، هو نبي وفاهم. يقول لو كان معي مثل احد ذهبا، يعني معنى الحديث كده يعني ما ينامش حتى ينفق ما اتاه الله. لو عندي جبل ذهب مش هيجيله نوبر لم يوزع على الناس. هو كده، هو ده الصح، لانه فاهم الصح. هو بيكسب ويعرف يتاجر مع الله، وبيعلمنا كيف نتاجر مع الله. وليتنا وجاهدهم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا. إذن القرآن فيه ما يتسلح به من يريد أن يجاهد، يجاهد الكفار، يجاهد المنافقين، يجاهد الشيطان، يجاهد النفس. ودي ألوان الجهاد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. يقول لك نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد نفسه وتفوق في ذلك وتميز، فلم تمل نفسه إلى شهوات الدنيا، دليل هو حكمها كويس، ولم تستهويه شهوات الدنيا، دليل هو متحكم في نفسه. جاهدها جهادا، وكان آناء الليل وأطراف النهار يجاهدها بذكر الله وبطاعة الله. ثم تحرك لمجاهدة أعداء الله، أعداء الدين، فجاهد الكفار وجاهد المنافقين وجاهد الشيطان. ومطلوب من كل واحد مننا أن يجاهد هذه الألوان الجهاد. مطلوب منا كم جهاد دلوقتي؟ جهاد النفس، نسحب بنا عليها اسحبها ولا ايه؟ جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. النفس هو جهاد الهوى، لأن الهوى ما تميل إليه النفس بطبيعتها. بجهاد النفس الهوى هو نفس الكلام. وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. هذه ألوان الجهاد. فلحديث بقية جانب الأجل بقية. اللهم صل على محمد. تعبان في بارك الله فيما رزق. ندعو عشان الناس عاوزة دعاء. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله ردكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.